بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجزينا به جنة الخلد برحمته ومغفرته ورضوانه. أيها الإخوة الحجاج، بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن واجبات الحج، وعرفنا أن للحج واجبات، يجب على كل حاج أن يؤديها وأن يفعلها في وقتها، وأن لا يتركها ولا يغفلها ولا يغفل عنها ولا يهملها، وليكن حريصا على فعلها، لأن بها يتم نسك الحج، ومن قصر عن أدائها ولم يفعلها يكون حجه ناقصا، ويلزمه أن يجبر هذا النقص وأن يكمل هذا التفريط بأن يذبح هديا، يذبح شاة لفقراء الحرم، فإن لم يجد ما عنده ما يملك قيمة الشاة فيصوم 10 أيام ليسدد جبر هذا النقص، يصوم 10 أيام، إن كان ما تركه قبل يوم عرفة، قبل الطلوع إلى عرفة، يصوم 3 أيام في الحج، و7 أيام يصومها إذا رجع إلى بلده. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه هي القاعدة الشرعية في إجبار وفي تسديد ترك الواجب. عرفنا في درس البارحة بفضل الله أن أول الواجبات الإحرام من الميقات، وأما الواجب الثاني فالبقاء بعرفة إلى الليل لمن قدم عرفة بالنهار. من نزل عرفة نهارا اليوم 9 من شهر ذي الحجة فعليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك الواجب، وهنا يلزمه فدية يذبحها لفقراء الحرم، وإن لم يكن عنده يصوم 10 أيام. أما الواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج فهو الإفاضة إلى المزدلفة، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والنزول بالمزدلفة ليلة العيد، والمزدلفة سماها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا، وذكرت في القرآن باسم المشعر الحرام. لا بد من البقاء في المزدلفة ليلة العاشر من رمضان، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة العيد، أن تبقى بالمزدلفة الليلة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج من عرفة وانطلق إلى المزدلفة نزل المزدلفة، وكان أول عمل قام به في المزدلفة أن صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، أذن للمغرب وصلى بعد أن أقيم للصلاة، صلى بها المغرب، ثم أقيم لصلاة العشاء وصلى بها العشاء جمعا وقصرا جمع تأخير. المغرب صلاها 3 ركعات لأنها لا تقصر، والعشاء صلاها 2 ركعات مع أصحابه جماعة. وبعد أن حط رحاله نام عليه الصلاة والسلام واستمر على حاله إلى أن طلع الفجر، ثم قام لأداء صلاة الفجر فصلى الفجر في المزدلفة. هذا هو الهدي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفعل الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. واستنبط أهل العلم من هذا وجوب المبيت بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يصلي الفجر بالمزدلفة. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة، وقف عند المشعر الحرام عند الجبل الموجود بالمزدلفة قزح، وقف عنده وتوجه إلى الله وأكثر من الدعاء، وسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. وهكذا يفعل الحجاج. واستمر في الوقوف إلى أن أسفر جدا، يعني شق النور وطلع النور وانتشر، لكن الشمس لم تطلع، بقي واقفا إلى أن أسفر جدا. وقبل أن تطلع الشمس انطلق صلى الله عليه وسلم إلى منى، إلى منى. هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. ولذلك يشرع للحجاج أن يبيتوا بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر ويصلوا الفجر بالمزدلفة. لكنه صلى الله عليه وسلم رخص لبعض من كان معه ممن يعد من أهل الثقل، يعني معهم نساء وأطفال وأهل الأعذار المرضى ومن له مبرر لا يمكنه أن يبقى بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، رخص لهم بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كنت ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كان عمره نحو من 10 سنوات، وكان يومئذ غلاما ختينا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. ويقول رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن طاف حولنا، كان يطوف حولنا يعني يتفقدهم، وكان يلطح أفخاذنا يعني ينبهنا، ويقول: أي بني، يعني إذا انطلقتم إلى منى، أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. وهكذا يسن لمن خرج من المزدلفة بعد منتصف الليل أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا وصل إلى منى. فأهل العذار لهم أن يخرجوا. بعد نصف الليل وإن لم يناموا بالمزدلفة، وإن كانوا لم يصلوا إلى مزدلفة إلا عند نصف الليل أو بعد نصف الليل، لا بأس أن يواصلوا إذا لم يجدوا مكانا بالمزدلفة والزحام شديد أو لم يتمكنوا من الوقوف لشدة الزحام والسير، فيندفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل إلى منى. ولا بأس أيها الإخوة الحجاج أن من نزل منى أن يجمع حصيات الرمي من منى إن شاء، ومن غير منى، من أي مكان جمع الحصيات لا يشترط أن يكون من منى، وإنما بحسب ما يتيسر. هذا هو السنة في جمع الحصيات، لكن على الإنسان إن تيسر له الوقوف عند المشعر الحرام فذلك خير وفضل، لأنه يوافق موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتمكن من شدة الزحام وبعده عن المشعر الحرام وانشغاله بالسير ومراعاة من معه من الحجاج خشية الضياع، فليقف في أي مكان وليتوجه إلى الله بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة والرحمة والقبول والجنة وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بهذا قد أدى الواجب الثالث من واجبات الحج. فإن خرج مبكرا من عرفات ووصل مبكرا إلى المزدلفة فليحط الرحلة وليقم، ولا ينبغي له أن يخرج من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل إن كان من أهل الأعذار، وإن لم يكن من أهل الأعذار هو نشيط، رجل قوي نشيط لكن معه نساء وأطفال، فإنه يتبعهم مراعاة لأحوالهم. أما إذا كانت الرفقة قوية فالأصل أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر، لكنهم لو خرجوا بعد منتصف الليل فإن شاء الله لا شيء عليهم، وإن كان الأولى والأكمل أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر. أما إذا خرج الإنسان من مزدلفة قبل منتصف الليل كما يفعل السراع من الناس، فإن أهل العلم يرون أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل وهو قادر وهو مستطيع أن يبقى ولا ارتباط له بحملة ولا بغيرها، فهذا إما أن يرجع إلى المزدلفة ويبقى بعد منتصف الليل، وإلا فإنه يلزمه دم لأنه فرط في واجب المبيت بالمزدلفة إلى منتصف الليل. هذا هو الواجب الثالث. أما الواجب الرابع أيها الإخوة الحجاج، الواجب الرابع يبدأ بمنى ويكون في منى، ألا وهو رمي جمرة العقبة الكبرى. رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ورمي الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى في أيام التشريق، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. هذا الفعل وهو رمي الجمار في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم فعل واحد، واجب واحد، يجب على الحجاج أن يرموا الجمار بدءا من يوم العيد. أما في يوم العيد فالذي يرمى من الجمار الجمرة الكبرى، وهي التي تلي مكة، آخر الجمار من منى تلي مكة. كانت هذه الجمرة قريبة من جبل، وكان الجبل يحجب طرفا منها، ولذلك سميت بجمرة العقبة، الجبل سمي بالعقبة. لكن الآن أزيل الجبل وبقي مكان الجمرة، وتيسر للناس أن يرموها من جوانبها المختلفة، ولذلك يتعين على الحجاج أن يرموا هذه الجمرة يوم العيد. رمي الجمار يوم العيد متى يبدأ؟ أهل العلم على أن رمي الجمار له وقتان، وقت فاضل ووقت جائز. أما الوقت الفاضل في رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس، لأن من خرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس لا يصل إلى جمرة العقبة الكبرى إلا بعد طلوع الشمس، فيبدأ الرمي بعد طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحا، يعني بعد طلوع الشمس، يرميها بسبع حصيات، كل حصاة بحجم البندقة أو بحجم الحمصة كحصى الحذف، يعني الحصى التي توضع بين الأصبعين ويرمى بها بين السبابة والإبهام، تضعها وترمي بها، هذه التي تسمى بحصوة الحذف، تحذف بها، هذه التي يرمى بها سبع حصيات. ينبغي لك إذا أردت أن ترمي أن تأتي إلى هذه الجمرة وتجعل منا عن يمينك ومكة عن يسارك، وتستقبل الجمرة وترميها. وهذا إنما كان يوم أن وجدت العقبة، أن كان الجبل يحجب عنك الرمي من الجهات الأخرى. لكنه ولله الحمد بعد أن أزيلت العقبة وأزيل الجبل أمكن للناس أن يرموا الجمرات من الأطراف كلها. فإن تيسر لك أن ترمي من الموقع الذي رمى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أكمل، وإن لم تتمكن فارمي من أي الجهات. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، الجمرات الثلاث، كان يجعل مكة أمامه، يستقبل القبلة ويرمي. واليوم يمكنك أن تفعل ذلك حتى بجمرة العقبة الكبرى، لكن من باب المحافظة على سنية الرمي الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغير، اجعل منا عن يمينك ومكة عن يسارك وارمي جمرة العقبة. الرمي أيها الإخوة الحجاج يكون بسبع حصيات، رمي الجمرة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاد الله أكبر وترمي. ولو سميت ورميت بسم الله الله أكبر لا بأس، ترمي بسبع حصيات، تكبر مع كل حصيات، لأنه إنما جعلت الرمي لذكر الله. واعلم أيها الأخ الحاج وأنت ترمي الجمار أنك تذكر الله تعالى، والجمرات إنما شرعت لذكر الله، ولا يخطر ببالك ما يشيعه العامة من الناس من أن الرمي هو للشيطان. ولذلك نجد من الحجاج من يسمي الرمي برمي الشيطان، يقول ذهبت لأرمي الشيطان. هذا المعنى ليس معنى شرعيا مقصودا. رمي الجمار السبع الحصيات هي من ذكر الله، ولذلك وأنت ترمي تكبر الله تعالى، الله أكبر، بسم الله الله أكبر. لأن بعض الحجاج قد يغلب عليه فكرة الشيطان، وهذا من تسويل الشيطان، يغتنم الفرصة ويسول للناس أن هذا رمي للشيطان. ولهذا منهم من يتلفظ بألفاظ لعنك الله يا شيطان، الله يفعل لك يا شيطان، الله يترك لك يا شيطان، وبعضهم يتفاعل وبعد أن يرمي الجمرات يأخذ النعال ويضرب بها، وربما أخذ عصاه وضرب بها الموضع، وهذا كله من تسويل الشيطان ومن وسوسة الشيطان، فإن الشيطان ليس هذا موضعه وليس هذا مكانه وليس هذا محله، وليس للشيطان عند في الحج مكان أو ذكر. نعم ورد في الآثار أن الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، وبينما هو يمشي معه ومع أمه هاجر ليذهب إلى المنحر ويذبح إسماعيل، عرض الشيطان لإبراهيم: كيف تذبح ولدك وهو الولد الوحيد؟ وبدأ يجسد له هذا الفعل ويبين له أنه فعل لا يليق، ولك أن تحجم عنه. فلما رأى إبراهيم عليه السلام الشيطان يوسوس له، ما كان منه إلا أن رجمه ليبعده، ثم إن الشيطان بعد ذلك انتقل إلى الأم، إلى هاجر، يوسوس لها: كيف يأتأذنين لأبيه لإبراهيم أن يذبح هذا الولد وهو ولدك الوحيد وهو ولدك الذي تعتمدين عليه وهو ولدك الذي آنس وحشتك، إلى غير ذلك من الوساوس؟ فما كان منها رضي الله عنها إلا أنها رمت إبليس تطرده وتبعده. ثم إن الشيطان أراد يعني أن يوسوس لإسماعيل، يوسوس لإسماعيل يحثه على التمرد على أبيه والعقوق على أبيه ومخالفة أبيه، يريد أن يذبحك، يريد أن كذا، يريد كذا. لكن إسماعيل عليه السلام ما كان منه إلا أن رماه ورجمه وطرد الشيطان. هذه القصة تذكر أنها كانت من أسبابه مشروعية رمي الجمار في هذه المواضع، فهو رمي للجمار بقصد ذكر الله وتكبيره وتعظيمه، لا أنها رمي للشيطان. ولذلك لا ينبغي لك أن يخطر في بالك هذا الأمر وأنت ترمي الجمار ويتوهم الرامي أنه يرمي الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة، إنما جعل لذكر الله، فضع في حسبانك أنك تذكر الله تعالى، تتنوع في ذكر الله، لأن هذه الأيام هي أيام الذكر، الذكر والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فالحج إنما شرع لذكر الله، ومن ذكر الله رمي الجمار، فرمي جمرة العقبة الكبرى يكون يوم العيد. قلنا إن أفضل أوقات رمي الجمرة الكبرى يوم العيد هو الضحى هذا اليوم من بعد طلوع الشمس. طيب ما هو الحكم في من رمى قبل طلوع الشمس؟ لأننا نجد من الحجاج من يرمي الجمار بعد ساعة أو ساعتين من الخروج من عرفة، بمجرد ما يوصل إلى المزدلفة يصلي المغرب والعشاء ويقف لحظات ثم يتوجه إلى منى ويبدأ رمي جمرات العقبة. بعضهم يرميها قبل منتصف الليل وبعضهم يرميها بعد منتصف الليل وبعضهم يرميها عند طلوع الفجر وبعضهم يرميها قبل طلوع الشمس. ما حكم هؤلاء الذين رموا الجمرة في هذه الأوقات قبل الوقت الفاضل؟ أهل العلم جزاهم الله خير راعوا حال الحجاج وظروف الحجاج، خصوصا من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، قالوا لا بأس، من رمى رميه إن شاء الله جائز، الغرض هو الرمي، وقد تحقق وأجاز الرمي، لكنه ليس في الوقت الفاضل. ولأنه جاءت بعض الآثار أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا بعد منتصف الليل ليوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند صلاة الفجر. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عنهما وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامها كف بصرها، وكانت تخرج إلى الحج وتسأل من حولها أغاب القمر، يعني بعد نصف الليل أغاب القمر، فإن قالوا لها غاب القمر قالت انطلقوا، وخرجت من مزدلفة وأتت منى ورمت الجمرة، يعني عند طلوع الفجر. فمن هنا رأى أهل العلم أو أكثر أهل العلم أن من رمى الجمار في ليلة العيد بعد أن وقف بالمزدلفة وأدى الواجب وبقي المدة المطلوبة ثم انتقل إلى منى ورمى الجمار في منى فإنه يجزئه إن شاء الله، لكنه في غير الوقت الفاضل. أما الوقت الفاضل فمن بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال إلى أذان الظهر، هذا هو الوقت الفاضل. ومن رمى بعد الزوال عند صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر واستمر الرمي إلى الليل إلى أن تغرب الشمس إلى أن يحين وقت صلاة العشاء إلى أن ينتصف الليل فلا بأس برميه، الرمي منه جائز إن شاء الله، لكنه ليس بفاضل. فعندنا الرمي له وقت فضل، وقت فاضل، وأوقات جائزة. أما الأوقات الجائزة فمن الليل ليلة عيد النحر، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة إلى أن تطلع الشمس، ثم يكون الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ثم يكون الوقت الجائز من بعد الزوال إلى أن نصف الليل أو إلى قبل طلوع الفجر، كل ذلك تيسيرا وتخفيفا وتسهيلا للناس أن يرموا الجمار ويذكروا اسم الله عليه. هذا موعد ووقت رمي الجمار، جمار الجمرة العقبة في يوم العيد. أما اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر، وهما يسميان بيوم القر وبيوم النفر. يوم القر إلا هو اليوم الحادي عشر، لأن الناس جالسون في منى مستقرون هادئون، فسمي بيوم القر. يبدأ الرمي فيه للجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى على الترتيب، هكذا ترمى الجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على هذه الحال في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لأن الله تعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نتأسى به ونرمي الجمار على هذه الأحوال الصغرى فالوسطى فالكبرى، ثلاثة أماكن لرمي الجمار، لكل جمرة سبع حصيات، ورميها يكون بدءا، يعني وقت الرمي بداية الرمي يبدأ من بعد الزوال، يعني عندما تزول الشمس في كبد السماء عند أذان الظهر يستحب بدء رمي الجمار في هذا الوقت بعد الزوال، ويبدأ برمي الجمرات الثلاث الصغرى يرميها بسبع حصيات. كيف يرميها؟ يتجه من وسط منى إلى أن يصل الجمرة فيجعلها بين يديه، يستقبل القبلة عند رمي الجمار ويرميها بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر إلى أن يكمل السبع الرميات، ثم ينطلق ويمشي بعيدا عن الجمرة ليفسح المجال للناس الذين يرمون، ثم يقف جانبا إما على اليمين وإما على الشمال، يقف ويدعو الله ويسأل الله ويسبح الله ويكبره ويدعوه بما يتيسر له، يقف وقوفا بقدر ما يستطيع، وكلما أطال في الوقوف كان ذلك أكمل. وإن دعا بما تيسر له وأوجز فذلك جائز إن شاء الله، لكن الوقوف مشروع للدعاء بين الجمرتين الصغرى والوسطى، يدعو الله بما تيسر له. من روى هذا الحكم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أخبرنا أن النبي وقف طويلا وحزره هو ومن معه، ومن ذكر ذلك من أهل العلم بأن مدة الوقوف كانت بقدر قراءة سورة البقرة. إن تيسر لك فالحمد لله، إن وجدت في ذلك مشقة وصعوبة وقد يكون معك من النساء والأطفال من لا يقوى على الوقوف، راعي حالهم، وقف بقدر ما تيسر لك، واسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى رمي الجمرة الوسطى وتفعل بها ما فعلت بالجمرة الصغرى، ترميها بسبع حصيات، تجعل الجمرة أمامك وتستقبل القبلة وترمي الرميات السبعة والجمرات السبع، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، إلى أن تكمل، ثم افسح المجال لمن يرمي واتجه نحو جمرة العقبة الكبرى، لكن إن ابتعدت قليلا عن موضع الرمي تقف يمينا أو شمالا وتستأنف الدعاء كما دعوت بين الرميتين وبين الجمرتين الوسط الصغرى والوسطى، فافعل ذلك بين الوسطى والكبرى، ادعو الله بما تيسر لك، واسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وادعو الله بما ييسر لك من الدعاء، فإن الدعاء في هذا المكان مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأطال الدعاء، وهكذا نقلت لنا الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم أطال الدعاء في هذا الموطن، وهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها، فأكثر من الدعاء، واسأل الله تعالى من الخير، واسأل الله تعالى أن يعطيك سؤلك، وأكثر من الاستغفار، استغفر من الذنوب، واسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، فإن الله يستجيب لك الدعاء. وبعد أن تنتهي من الدعاء تنطلق إلى جمرة العقبة الكبرى التي كنت قد رميتها أمس يوم العيد، تكرر الرمي فيها، لكن كما ذكرت إن تيسر لك أن تجعل الجمرة عن يمينك، تجعل الجمرة عن يمين عن يمينك، يعني ترمي تأتيها من جهة الشمال، وإذا وقفت اجعل منها عن يمينك، يعني توسط، اجعل منها عن يمينك، واجعل مكة عن يسارك، واتجه إلى الجمرة وارميها بسبع حصيات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني رميها يختلف عن رمي الجمرتين الصغرى والوسطى. فإذا فرغت من الرمي فانطلق ولا تقف، لأن الوقوف للدعاء كان بين الرميتين الصغرى والوسطى والوسطى والكبرى، أما الوقوف عند الجمرة الكبرى فلا يشرع عند رميها. وبهذا تكون قد رميت الجمار، وهذه هي سنة الرمي. ورميك للجمار في هذه الأيام إن كنت متعجلا فترمي 49 حصاة، اليوم الأول 7 حصيات، واليوم الثاني 21 حصاة، واليوم الثالث 21 حصاة. وإن تأخرت إلى اليوم الرابع تضيف 21 حصاة، فيكون مجموع عدد الجمار والحصيات التي ترمي بها في الأيام الأربعة 70 حصاة. هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج. ينبغي لنا معشر الحجاج ونحن نقوم بأداء هذا الواجب أن نقوم به من قبل أنفسنا، لكن إن كان معنا مريض أو كان معنا عاجز أو كان معنا صغير ولا يتمكن من الرمي فلا بأس أن ينوب عنه من يرمي له، لكن بعد أن يرمي لنفسه يرمي له، لا يبدأ بالرمي من أنابه ثم يرمي لنفسه، يبدأ بنفسه أولا. ولا بد أن يرمي النائب الذي يرمي، لا بد أن يكون من الحجاج، ولا يصلح أن يستأجر أو يطلب من شخص لم يحج أن يرمي، لأن الرمي متعلق بالحج. ولا يشرع لنا أن نرمي بالحجار الكبيرة، لأن في هذا إيذاء للناس، ربما انفلت الحجر وأصاب الغير، فلا يشرع. وإنما ترموا بالحجارة الصغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، قال أخذ هذه الحصيات وبينها للناس وقال أرموا بمثل هذا أرموا، ونهاهم أن يرموا بالحجارة الكبيرة. هذه سنة الرمي في هذه الأيام الثلاثة. وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام على الواجب الرابع. أما الواجب الخامس فهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وأما الواجب السادس فهو طواف الوداع، وسنتكلم عنهما إن شاء الله في الدرس المقبل. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.